إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لأننا بإذن الله تعالى من أهل الإيمان، ولأننا من أهل التوحيد، ولأن عقيدتنا مربوطة مباشرة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، ولأننا لا نخطو خطوة ولا نسير مسيرا إلا على هدي القرآن الكريم، ولأننا نؤمن بموعودات ربنا جل جلاله، ولأننا بإذن الله تعالى أصحاب يقين على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية، وفي نفس الوقت لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي نفس الوقت لأن الشيطان يريد أن يضعف إيماننا، ولأن الشيطان يريد أن يضعف يقيننا بالقرآن وبالوحي وبالسنة النبوية، فقد يخطر لبعضنا أحياناً أسئلة تشككه، تريبه، تضعف إيمانه، تخوفه، خصوصاً في هذه الأحوال التي تمر بها الأمة. يسمع المؤمن والمسلم ويقرأ في القرآن وكان حقاً علينا نصر المؤمنين، ويسمع قوله جل جلاله تارة أخرى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويسمع قوله جل جلاله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وآيات كثيرة وأحاديث، ويرى ويسمع أحوال الأمة كما ترون وتسمعون، قتل هنا وتشريد هناك، وفظاعة في القتل وفظاعة في الإجرام، فقد يتبادر للمسلم سؤالا يقول لما تأخر النصر؟ ألم تعدنا يا ربنا بالنصر؟ ألم تبشرنا بالنصر؟ ألم يعدنا نبيك بالنصر؟ ألسنا موعودون بالعزة وبالاستخلاف في الأرض؟ ها هي السنوات تمر، وها هي الأشهر والأيام تمر، وها هو شلال الدماء ينزف هنا وهناك، متى النصر الموعود؟ متى تلك العزة الموعودة التي وعدتنا بها يا ربنا؟ لذلك أحبتي في الله، حتى نبقى على إيمان ويقين راسخ، وحتى لا يتسلل اليأس ولا الضعف إلى قلب واحد منا، كان لابد لنا أحبتي في الله من وقفة وإياكم بعنوان لم تأخر النصر. فأعيروني الأسماع والأبصار والقلوب، عسى الله جل جلاله أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم أحبتي في الله. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في الآية المحفوظة لدى كثير من الناس إن لم يكن الجميع: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول الحسن رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية: أبشروا فوالله لن يغلب عسر يسرين، أبشروا فوالله لن يغلب عسر يسرين. ومن سنة الله جل جلاله في كونه وفي خلقه وفي عباده التي لا يجامل من أجلها أحد، ولا يداري من أجلها أحد، ولا يماري من أجلها أحد، ولن تتغير ولن تتبدل، أن الفرج وأن النصر لا يكون إلا بعد التمحيص والكرب. انظروا معي أحبتي في الله، وذكرنا ذلك مرارا سابقا وجميعنا يعلم ذلك، ولكن لنسمع ونطمئن: متى كان نصر موسى وقومه؟ أليس بعد قتل وتشريد وظلم طال لا سنة ولا سنتين ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة، بل في روايات أكثر من 40 سنة وفرعون يقتل، أكثر من 40 سنة وفرعون يستحيي النساء، أكثر من 40 سنة وفرعون يستعبد الرجال، أكثر من 40 سنة وفرعون يأخذ الأموال، أكثر من 40 سنة والظلم مستشري بين الخلق والعباد، وربنا جل جلاله مطلع. وفي روايات أن الذين قتلوا في زمن فرعون ملايين المرات وأضعاف المرات عن الذين نسمع عنهم الآن. ألا يرى ربنا جل جلاله؟ ألا يسمع أنين النساء؟ ألا يسمع صراخ الأطفال؟ ألا يرى بكاء الآباء والأمهات؟ بلى، ولكن طلب من موسى عليه السلام وطلب من قوم موسى عليهم السلام، طلب منهم جميعا أن يحققوا المطلوب حتى يأخذوا الموعود. فهذا شرط، وإن حققت الشرط أخذت جواب الشرط، فإن لم تحقق الشرط لا جواب لك. فعندما حقق موسى عليه السلام ومن معه الإيمان المطلوب، أعطاهم ربنا جل جلاله النصر الموعود الذي لم يكن حتى ببال موسى والله. عندما قالوا لموسى إن لمدركون، ما كان جوابه؟ هل كان يعلم كيف سيكون النصر؟ هل كان يعلم أن الله تعالى سينصره بالبحر؟ قال كلا، لأنه صاحب يقين، لأنه يدري ويوقن ويعلم أن الله جل جلاله سيكون معه. إن حقق الإيمان قال كلا إن معي ربي سيهدين. مهما رأيت من أشلاء ومن دماء ومن قتل ومن ظلم ومن اغتصاب، الأصل أن تقول كلا إن معنا ربنا سيهدينا إن حققنا المطلوب منا. وانظر إلى هاجر عليها السلام، ولدها يبكي بين يديها، ليس من المرة الأولى بعدما سعت، ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، بل بعد 7 مرات جاء جبريل عليه السلام وضرب بطرف جناحه الأرض حتى خرجت زمزم. وهكذا سنة الله جل جلاله في خلقه وفي عباده. ولكن أحبتي في الله، بعدما نعلم ذلك لابد أن نتفكر بالأسباب. ما الأسباب الرئيسية التي أخرت النصر؟ تيقنا أن النصر سيأتي، وتيقنا أن الله جل جلاله لن يخلف الميعاد، وتيقنا وعلمنا أن الله جل جلاله يرى ويسمع ويعلم أحوال العباد، ولن تكون أغير من الله على خلقه، ولن تكون أغير من الله على النساء، ولن تكون أغير من الله على الأطفال، ولن تكون أغير من الله على الرجال، ولن تكون أغير من الله على بيوته ومساجده. ولكن هنالك أسباب لابد أن نعرفها. فلنسردها سريعا أحبتي في الله حتى نتفكر نحن وإياكم بها. في معركة حنين دب مرض بالظاهر بسيط، بالظاهر ليس له قيمة، ولكنه عند الله عظيم، اسمه مرض الشرك. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لن نغلب اليوم من قلة. بس هذا اللي قاله. هو مين يا أخواني؟ هو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي تربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين تربوا على الإيمان واليقين، تربوا على قدرة الله، تربوا على عدم سؤال المخلوق، تربوا على عدم التوجه للمخلوق. قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. أنزل الله جل جلاله أمره. يا ربنا، هذا رسول الله، يا ربنا هؤلاء الصحابة، فيش مجال، هذه سنة لن تتغير. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة. لما يا رب؟ لأنكم اعتمدتم على قوة، لأنكم اعتمدتم على مخلوق. ما أمرنا ربنا جل جلاله أن نترك الأسباب، ولكن ليس من المحرم، بل هو من أسس العقيدة والتوحيد أن لا يميل قلبنا لأحد. كم ربنا يغار عندما ننادي المنظمات وننادي الأمم. من تنادي؟ كافر؟ تنادي أمم متحدة وغير أمم متحدة ودول ورؤساء وعظماء، من هؤلاء؟ ربنا جل جلاله أخر النصر حتى لا يكون في قلوبنا ولا في قلوب أهل الشام ولا في قلوب أهل فلسطين ولا في قلوب أهل العراق ولا في قلب مسلم على وجه الأرض إلا الله. دخلت خصلة إلى قلب إبراهيم لحب ابنه إسماعيل، فرآه في المنام مع أنه صار له أكثر من 10 سنوات تركه بفلسطين، راح ليزوره بمكة. أول ليلة بيشوفه فيها نام، رأى في المنام أنه يذبحه بالأول ليلة، فاستيقظ وقال: إني أرى في المنام أني أذبحك. كما نعلم جميعا القصة. يقول ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآيات: رأى الله جل جلاله في قلب إبراهيم عليه السلام خصلة من حب لإسماعيل. وهل حب الولد حرام؟ وهل أن يحب إبراهيم ولده إسماعيل حرام؟ ولكن الله يريد الخليل، يريد إبراهيم أن يكون قلبه خالصا له، أن تكون الخلة خالصة لله، فقال: اذبح إسماعيل. فذبحه، ولكن الله جل جلاله لا يريد إسماعيل بذاته، فأمر السكين أن لا تذبح، ولكنه أراد الحب في قلب إبراهيم ففداه بكبش عظيم، فصار قلب إبراهيم خالصا لوجه الله. وكأن الله تعالى يريد منا أن نقول، وكأن الله تعالى يريد من قلوبنا أن لا تتوجه حقيقة إلا إليه ولا تسأله إلا هو، فما النصر إلا حصر وتأكيد من عند الله، ما النصر إلا من عند الله، ليس من عند أحد مهما كان ومهما عظمت، لا تتوجه إلا إليه. فلننظر أحبتي في الله ولنسأل أنفسنا: ما مدى توجهنا إلى الله؟ أستحلفكم بالله، يا من بكيتم، يا من دمعت عيونكم، يا من رأيتم كما رأينا وسمعتم كما سمعنا الصور والفيديوهات والأخبار والصراخ والبكاء والعويل، من الليل قام الليل؟ هذه الليلة ليلة الجمعة، من قام الليل قبل الفجر بساعة وجلس وصلى وبكى؟ من صلى الفجر؟ كم من الأمة فاتته صلاة الفجر؟ كم من الأمة أحبتي في الله شرقت عليه الشمس وبال الشيطان في أذنيه وكان قبل ليلة يبكي ويقول: يا رب أهل حلب، ويرسل الرسائل من هنا إلى هناك والصور من هنا لهناك، ولكن أين هذه الجموع عند صلاة الفجر؟ أين هذه الجموع في الصلوات؟ أين من قام يبكي بين يدي الملك جل جلاله؟ أين ذكر الله؟ أين من أقام الأذكار اليوم؟ أين من ذكر الله جل جلاله البارحة ليلة الجمعة المباركة؟ لأنه أحبتي في الله ما تيقنا على هذا وظننا أن هذه أسبابا ليس لها عمل وليس لها أثر وليس لها تأثير، في تغيير المنظار العالمي. هذه أمور بسيطة. لذلك ربنا جل جلاله أحبتي في الله أخر النصر. أما إن نظرنا كما نعلم جميعا إلى غزوة أحد أحبتي في الله، إلى معركة أحد العظيمة، الله جل جلاله قدر في هذه المعركة التي ليس فيها عوام الناس، فيها خير البشر، فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما ضرب وما أذي رسول الله بشيء بسيط، بل تقول السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بعدما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الأحد: سكبت الماء على رأسه أنا وعلي فما توقف الدم، ما توقف الدم، بل صار الماء يزيد من الدم، فأخذت حصيرا وأحرقته حتى صار رمادا ووضعته في رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى توقف النزيف. هذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة حلقتين من الحديد تدخل في وجنتيه، في خديه صلى الله عليه وسلم، والدماء يسيل. يأتي أبو عبيد بن الجراح يريد أن يخرج الحديد من وجهه لا يستطيع، فيأخذها بأسنانه فتنكسر رباعيته، الحديدة الأولى والحديدة الثانية. لما يا ربنا؟ هذا رسول الله، ما الذي فعله رسول الله؟ جواب لمن يقول: ماذا فعل أهل حلب؟ ماذا فعل هؤلاء؟ إن كانت الأمة الآن تعصي، علمنا أنه يوجد معاصي، طب هذا رسول الله ما الذي فعله؟ لأن البلاء أحبتي في الله إذا نزل عم، لأن مجموعة من الصحابة أقل من 50، ما يقارب 30 صحابي كانوا على الجبل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما حدا ينزل عن الجبل، إذا رأيتمونا انتصرنا ولا رأيتمونا هزمنا، ما حدا ينزل عن الجبل، وفي عليكم أمير، واسمعوا كلام الأمير. فعندما رأوا بعض الصحابة أن النصر قد جاء قالوا: ننزل نأخذ من الغنائم. الأمير قال: لا، عبد الله بن جبير لا تنزلوا، هكذا أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: لا، انتهت المعركة، لا تنزلوا. فصار هنالك فرقة، شق للصف، معصية، عدم اتحاد، عدم قوة. فربنا جل جلاله قال: ولو كنتم صحابة، ولو كان النبي معكم، ولو كنتم أفضل البشر، سينزل بكم البلاء لأنكم خلفتم أمري، سينزل بكم البلاء لأنكم خلفتم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله غالي يا إخواني، رسول الله عند الله أغلى مخلوق على وجه الأرض. إن عصي رسول الله والله ربنا يغضب وينزل البلاء وينزل العذاب على الأمة، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الأمة. كم يعصى رسول الله؟ بالله عليكم، كم سنة النبي عليه الصلاة والسلام يوميا تذبح؟ ما حال شبابنا؟ أين السنة في شبابنا؟ أين السنة في بناتنا؟ انظر للشوارع يا الله، والله كأننا نعيش في بلد نصراني الذي يزين لهذه الأعياد القادمة، الذي يدعي فيها الناس أن المسيح ولد. نسأل الله جل جلاله السلامة. هم المسلمون الذين يزينون ويفرحون ويتجهزون، المسلمون. انظر للشوارع وللأسواق وللمحلات وللبيوت، أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين السنة في جسدك، في مظهرك، في زوجتك، في أولادك؟ أين السنة في عملك؟ أين السنة في بيعك وشرائك؟ أين السنة في معاملاتك ومعاشراتك؟ أين السنة في علاقاتك مع أهلك ومن حولك؟ لأنهم خالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما كانوا قاصدين، ما كان واحد منهم يريد قصدا أن يعصي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تأولوا ذلك، ظنوا أن النزول الآن عن الجبل فيه مصلحة. فعندما نزلوا فأنزل الله جل جلاله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ثلاثة وعصيتم. ما المعصية يا إخواني في الله تكفي؟ كان الله تعالى قادر أن يقول وعصيتم، لا، فشلتم وتنازعتم في الأمر. بعدنا إلى الآن نتقاتل، إذا الآن أنت ما بتوافق رأيي وما بوافق رأيك، وإذا مش ماشي معك بجماعتك ومش ماشي معي بجماعتي لا أكلمك بل أخاصمك وأعاديك. بعد الأمة فرق وأحزاب في الشام وفي غير الشام، وفي لبنان وفي فلسطين وفي كل أركان وبقاع الأمة. متى نتحد؟ متى نجتمع؟ متى نتعلم فقه الخلاف؟ متى أضع يدي مع أخي؟ متى أتفق مع أخي وأنكر الخلاف وأقول الباطل كله بأحزابه وقواته وشرقه وغربه وشماله وجنوبه اتفق علينا ونحن اتفقنا ألا نتفق؟ متفقون ألا نتفق؟ هذه مصيبة أحبتي في الله. والله ليست الكارثة أحبتي في الله في حلب، الكارثة أننا رأينا ذلك في قبل حلب والآن رأيناه في حلب، ووالله الذي لا إله إلا هو أسأل الله أن أكون مخطئاً. إن بقيت الأمة كما هي سنراها في إدلب وفي غيرها من المناطق في الشام وفي كل بلاد الأمة، بل قد يصل البلاء إلينا وإلى كل بقاع الأرض. هذه المصيبة أحبتي في الله، عندما تضيع الأمة فرضاً من فرائض الله جل جلاله والله سينالنا هكذا. المشكلة أن الأمة لا تريد أن تفهم، ما بدأ الأمة تفهم يا أخواني في الله أنه إذا الأمة بعيدة عن أمر الله لن يأتي النصر، لا بده يجي النصر بطريقة أخرى. كيف؟ دلونا. هذه الأمة من سنوات طويلة، من سنوات طويلة إلى اليوم تضرب يوميا، ونخسر الأراضي يوميا، ونخسر الرجال، وتغتصب النساء، وتقتل الأطفال. دلونا، هل في طريق غير العودة إلى الله؟ هل في طريق غير الرجوع إلى الله جل جلاله؟ فالله جل جلاله قال لنا في القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والله الذي لا إله إلا هو، أخي الحبيب، الآن أنت في معصيتك، في ذنبك الذي قد لا تكترث له، الذي قد لا تراه شيئا عظيما، والله العظيم تخذل إخوانك بخروجك اليوم الآن من الخطبة، وتوبتك إلى الله، وتذكرك للمعاصي التي كنت تقترفها، ونيتك وعزيمتك أن تتوقف عنها لله. منظر النساء والأولاد والأطفال والرجال ما غير شيء بحياتي. البارحة أنام الساعة 12 أو 1 أو 2 وأنا أسر على الهاتف وما قرأ جزء القرآن الذي لي، وضيعت صلاة الفجر. إلى متى؟ إلى متى هذه المناظر لا تغير ولا تحرك بي ساكنا؟ إلى متى أبقى متثاقلا عن هم الدعوة إلى الله؟ إلى متى أبقى متثاقلا عن هم نشر الدين؟ من ينشر الدين أحبتي في الله؟ من يقوم للإسلام والمسلمين؟ من يمشي بين الناس بالنصح؟ من يأمر بالمعروف؟ من ينهى عن المنكر؟ إذا أنا وإنت وكل واحد فينا قال نجلس وننتظر، من تنتظر؟ ذكرنا في الخطب الماضية وغير ذلك، هل صلاح الدين سينزل من السماء؟ أو محمد الفاتح سنستيقظ في يوم من الأيام نراه بين أيدينا؟ والله إذا كل واحد منا، ولا تنظر لغيرك، الله سيسألك عن نفسك، إذا كل واحد منا الآن لم يخرج ويبدأ بالتغيير بنفسه، يوقف المعاصي ويتوب إلى الله جل جلاله منها، ويمشي بين الناس بالنصح ويقول لهم اتقوا الله، نصرتكم لإخوانكم في حلب وفي كل المناطق أن نتقي الله ونجتمع ونتوحد ونقف صفا واحدا، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع بلاء إلا بتوبة. نسأل الله جل جلاله أن يوحد كلمتنا ويجمع صفنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في إحدى كتبه أن شيخا قال لتلميذه: يا بني، إن كنت في الغابة، إن كنت في سفر، فنبحك كلب الغنم، ماذا تفعل؟ إذا كنت في سفر ورأيت قطيع من غنم، وهذه الغنم لها كلب أعزكم الله، فهجم عليك الكلب، ماذا تفعل؟ قال: يا شيخي، أرده ما استطعت. قال: فإن عاد؟ قال: أرده ما استطعت. قال: فإن عاد؟ قال: أرده ما استطعت. فقال له شيخه: يا بني، ذاك أمر يطول، القصة طويلة، ذاك أمر يطول. قال: وما العمل يا شيخي؟ قال: استعن برب الغنم على كلب الغنم، استعن برب الغنم على كلب الغنم. أحبتي في الله، ما من دابة في الأرض، ما من دابة والدابة كل ما يدب على وجه الأرض، ما من مخلوق، ما من بشر، مهما كان ومن كان، من الرئيس للمرؤوس، من الغني للفقير، من العربي للعجمي، لا استثناء، كلهم بيد الله، المتصرف بهم هو الله جل جلاله. فإن استعنت بالله جل جلاله والله لخلصنا من كلاب الأرض. لذلك أحبتي في الله، ما نريده أن نبث الأمل فينا من جديد، وما نريده أن نحذر من اليأس، فإن الله جل جلاله قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا الضالون. وقال يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إياكم أن تيأسوا بما عند الله، وعد وسيعطي، أخبر في القرآن وسينجز وعده، فهو الذي قال: إن الله لا يخلف الميعاد. دخل التتار إلى بغداد في القرن السادس الهجري، ذبحوا فيها النساء والأطفال والرجال، وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 10 مليون. ولكن بعد فترة عادت بغداد، ودخل المغول ودخل الإفرنج إلى القدس وقتلوا فيها الآلاف، ولكن قيد الله جل جلاله لها من يعيدها. وكذلك أحبتي في الله، لا تحزنوا، فطالما أن الله جل جلاله وربنا، وطالما أننا عبيد لله جل جلاله، فوالله لن يخيبنا، ووالله لن يخلفنا الوعد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يريد الله جل جلاله أن يتخذ منا الشهداء. فنصرنا أحبتي في الله ليس فقط بأخذ الأراضي أو غير ذلك، بل نصرنا أننا ثابتون على عقيدتنا، على عقيدة التوحيد، وإن قتلنا وإن شردنا وإن حصل معنا ما حصل. فلنعد جميعا أحبتي في الله إلى ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يعطينا ربنا جل جلاله الموعود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا، يا رجاءنا، يا سامع دعاءنا، يا واسع الفضل والمغفرة يا الله، يا واسع الفضل والمغفرة يا الله. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. يا إلهنا يا إلهنا يا رجاءنا، يا سامع دعاءنا، يا رب الأرباب، يا رب الملوك، يا رب الملوك، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا منتقم يا الله، يا قوي يا منتقم يا الله. هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك. اللهم كن معنا، اللهم كن معنا، اللهم ارفع عنا الهم والغم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن الأمم تسلطت علينا، اللهم إن الباطل قد مكر بنا، اللهم إنهم مكروا بنا ولكن مكرك أعظم يا رب العالمين. اللهم يا إلهنا، اللهم يا إلهنا، اللهم يا إلهنا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إلا رحمتك فهي أوسع لنا، إلا رحمتك فهي أوسع لنا. اللهم يا ربنا، إن لم يكن من أجلنا فمن أجل الأطفال، اللهم إن لم يكن من أجلنا فمن أجل النساء، إن لم يكن من أجلنا فمن أجل الشيوخ، إن لم يكن من أجلنا فمن أجل بيوتك. اللهم يا ربنا إن الظالمين عثوا في الأرض الفساد، اللهم إنهم عثوا في الأرض الفساد، قتلوا العباد، اغتصبوا النساء، ذبحوا الأطفال، هدموا بيوتك. اللهم يا ربنا وأنت تعلم ذلك، وأنت ترى ذلك، وأنت تسمح ذلك. يا ربنا نعلم أنه من ذنوبنا، ونعلم أنه من خطايانا. يا ربنا نصرك الذي وعدتنا، نصرك الذي وعدتنا، نصرك الذي وعدتنا. اللهم إن عافيتك هي أوسع لنا، عافيتك أوسع لنا، عافيتك أوسع لنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، كن مع إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في حلب، كن مع إخواننا المستضعفين في حلب. اللهم إن حلب تستغيث، إن شوارعها تستغيث، ونساءها تستغيث، وأطفالها تستغيث، ورجالها تستغيث. اللهم فأغثهم يا مغيث، اللهم أغثهم يا مغيث، اللهم أغثهم يا مغيث. اللهم وعليك بعدوهم، اللهم وعليك بمن قتلهم، اللهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، واجعلنا أهلا للنصر وللعزة وللتمكين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.